الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها قد هجرها أكثر من 5 سنوات وهي تطلب منه الطلاق. تقول إن زوجها قد هجرها من سنوات عدة وقد طلبت الطلاق، فهل عليها عدة أم أن هذه 5 سنوات تدخل من ضمن العدة؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والطلاق من الأحكام والعدة من الأحكام الشرعية، وقد ربطها الشرع بعدة أشياء ومنها الطلاق، فمتى ما وجد الطلاق وجدت العدة إلا بدليل. وبما أن هجرك في هذه السنوات الطويلة لم يكن عن طلاق ولا تزالين في عصمة هذا الزوج، فإنها لا تدخل في أيام العدة الواجبة عليك بعد طلاقه لك، فلا يبدأ حساب العدة إلا بعد تلفظه بكلمة الطلاق. فمتى ما طلقك فإنك تبدأين في العدة، فإن كنت ممن يحضن فعدتك 3 قروء أي 3 حيض، وإن كنت ممن لا يحيض فعدتك 3 أشهر كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه الكريم. وإن الوصية لكما بارك الله فيكما أن تحاول أن تجد حلا لمشكلتكما بلا طلاق، وألا تتسلط على بعضكما بالفراق بطلب الفرقة. فإذا كانت المشكلة مما يمكن أن يحل بالطرق السلمية بلا طلاق فاسلكا طريق حلها وأنتما مع بعضكما. وإذا تأزمت المشكلة وانقطعت حلولها فيما بينكما فابعثا حكما من أهله وحكما من أهلك، إن يريدا إصلاحا يوفق الله عز وجل بينكما. فالطلاق ليس هو الحل في أول الأمر، حتى وإن طالت مدة الهجر والفرقة، فحاولا أن تجدا لهذه المشكلة التي بينكما حلا وأنتما زوجان بلا طلاق. أسأل الله أن يهدي قلوبكما لما فيه الخير لكما، وأن يهدي نفوسكما لما فيه مصلحتكما وأولادكما، والله أعلم.